وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به. وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به. أما إذا تلف بعضه أو استحق بعضه فكالعيب الواقع به طبعا، إذا وقع به عيب وكان من العيوب التي يرد بها، فيخير المشتري بين العرش والرد. وحرم التمسك بالأقل إلا المهرية. وحرم التمسك بالأقل، أنا إذا استحق الأكثر لا يجوز التمسك بالأقل إلا المهرية، إلا في المهرية فإنه يجوز أن يتمسك بالأقل. ولا كلام مهريك الأقلام والاستحقاقات في السيارات ونحوها. نعم. ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك قائل. الآن حقوق خائن. ولا كلام لواجد، نعم، ولا كلام لواجد، لواجد عيبا، لواجد عيبا في قليل، لواجد عيبا في قليل، في لا كلام لواجد، لواجد عيبا في قليل لا ينفك عنه كالقاعد. معناها الواجد للعيب قليل، لا كلام لواجد في المبيع، في مبيع قليل، في مبيع قليل من العيب، لا, لا, لا, لا, لا كلام لواجد في في في مبيع قليل، لواجد في مبيع قليل من العيب لا ينفق عنه خائن. لواجد في مبيع قليل من العيب، معناها الذي يجد في المبيع قليلا من العيب، في الواجد في المبيع قليل من العيب، الواجد قليل من العيب في المبيع، هذا العيب الذي لا ينفق عنه لا كلام للمشتري، معناها كقاعن. معناها مثلا الآن الملح أصلا يؤخذ من الأرض، إذا وجد فيه قليل من عيب مثلا كأنه علق علق علق به بعض الطين، فهذا إذا كان إذا وجد لا يرد به لا كلام للمشتري. وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته. وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته، معناها إذا انفك عنه، إذا كان العيب القليل ينفك عنه، فللبائع التزام الربع بحصته، معناها إذا كان العيب مثلا ربعا فإن البائع أو أقل فإن البائع يلتزم الربع هنا ويرد حصته بحصته، معناها يسقط حصته من الثمن، التزم معناها يأخذه يسترده لا أكثر، لا أكثر، نعم، ليس له أن يلتزم أكثر بحصته. وليس للمشتري التزامه بحص، وليس للمشتري التزامه التزامه نعم التزامه التزامه بحصته مطلقا. وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا، معناها ليس للمشتري أن يلزم البائع العيب القليل بحصته، ليس له ذلك ربعا كان أو أقل. ورجع للقيمة لا للتسمية. أيوة، إذا انفسخ البيع وبسبب فوات المبيع فإنه يرجع للقيمة لا للتسمية، لا للذي سمي من الثمن، إنما يرجع للقيمة. وصح ولو سكتا. وصح الرجوع للقيمة ولو سكتا عنها، لو سكتا عن ذلك لم يقولا عند العقد أنهما سيرجعان للقيمة، صح الرجوع إليها. لا إن شرط الرجوع لها. لا إن شرط الرجوع لها، صح إن سكتا، لا إن شرط الرجوع لها اللي هي التسمية، معناها إذا شرط الرجوع إلى التسمية لا يصح ذلك. وإتلاف المشتري قبض. أيوة، المشتري إذا أتلف المبيع في ضمانه فذلك من مثابة القبض. والبائع والأجنبي يوجب يأتلف المبيع فهو من مثابة القبض. نعم. والبائع والأجنبي ونعم والبائع كذلك إتلاف البائع للمبيع في مثابة الفسخ. والأجنبي يوجب الغرمة وإتلاف الأجنبي يوجب الغرمة أنا يوجب القيمة إتلاف الأجنبي يوجب الغرمة أنا يغرم هذا الأجنبي قيمته. وكذلك تعيبه لكنه لا يؤثر على الصفقة يوجب الغرمة على الأجنبي لكنه لا يؤثر على الصفقة. نعم. كذلك تعيبه وإن أهلك بائع صبرة على الكيل وكذلك تعيبه معناها إذا عيب الأجنبي فعليه الغرم وإن أهلك ولا تأثير لا تأثر صفقة بذلك. نعم. وإن أهلك بائع صبرة على الكيل أيوة. فالمهر تحريا ليوكل. نعم. وإن أهلك البائع صبرة على الكيل فالمهر تحريا أنا البائع باع صبرة على الكيل صبرة بجسافا على الكيل على أنه سيكيلها فإنه يعطي حينئذ مهلها يعطي المشتري مهلها تحريا عن طريق التحري عن طريق التخمين ليوفيه طبعا يوفيه الكيل الذي أصلا أراد أن يوفيه من الصبرة التي أهلك معناه أنه سيدفع له بالتحري مثلا لهذه الصبرة ويكيل له منه ولا خيار لك أيها المشتري ليس المشتري خيار حينئذ وإنما البائع فقط له سيعطي المثلية ويكيل له كيل الذي اتفق عليه أو أجنبي فالقيمته أو أجنبي من القيمة معناها أما الصبرة التي باعها البائع للمشتري معين فإنه إذا أهلكها أجنبي يدفع القيمة يغرم القيمة. إن جهلت المكيلة أكمل ثم اشترى البائع ما يوفى القيمة إن جهلت المكيلة إذا جهلت المكيلة يدفع القيمة وإذا لم تجهل فإنه يدفع عين المكيلة. نعم. ما يوفي ويدفع ثم ما اشترى البائع ما يوفى أيوة ثم اشترى البائع وما يوفي ما يوفي فإن فضل للبائع. نعم. ثم اشترى البائع وما يوفي معناها هاي القيمة يدفعها الأجنبي لمن؟ القيمة يدفعها الأجنبي للبائع والبائع يشتري بها ما يوفي به المشتري ما يريد معناها يشتري بها كمية تكفي للوفاء بما بيع للمشتري. فإن فضل فللبائع فإذا فضل شيء فللبائع إذا فضل شيء بعد توفية المشتري معناها بعد أن أعطى للمشتري حقه بعد أن وفاه حقه من الكيل طبعا ما إذا فضل شيء فهو للبائع لأن قيمة إنما تدفع للبائع أصلا دفع عليه النبي للبائع. وإن نقص فك الاستحقاق إذا كان قليلا إذا كان كثيرا يفسخ وإذا كان قليلا يدفع مناب النقص. وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقة عامل معاوضة معناها بيع المبيع اشتريت مبيعا فإنه يجوز لك أن تبيعه قبل القبض معناها إذا صح العقد وأصبح المبيع في ضمانك فإنه يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه بالمسائل التي لا يشترط في صحة لا يشترط في الضمان لا يشترط في ضمانها القبض في المسائل التي لا يشترط في ضمانها في ضمان المشتري لها أن يقبضها، وإنما يضمنها بمجرد العقد، فإنه له أن يبيعها أيضا قبل القبض. استثنى لك من هذا ما سيستثني؟ قال لك إلا مطلقة طعام المعاوضة. إلا مطلقة طعام المعاوضة، معناها الطعام إذا كان عن معاوضة فلا يجوز بيعه قبل القبض. فهم طعام اشتريته أو طعام أخذته امرأة في صداق، هذا الطعام لا يجوز أن يباع قبل القبض، وذلك أحاديثه صريحة صحيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يكاء، وحديث آخر عن بيع الطعام لا يبيع حتى يستوي. حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. ولو كرزق قاضي، ولو كرزق قاضي، أنا حتى رزق القاضي، حتى الموظف إذا كان يعطى له رزقه معناها راتبه من الطعام فإنه لا يجوز أن يبيعه قبل القبض. ولو كرزق قاضي أخذ بكيل، أخذ بكيل معناها رزق القاضي إذا كان يدفع له، معناها الموظف إذا كان راتبه يدفع له طعاما مكيلا فإنه لا بد لا يجوز له أن يبيعه قبل القبض. أو كلبن الشات، أو كلبن الشات، لأن الطعام لبن الشات أيضا فذلك لا يجوز بيعه قبل قبضه. ولم يقبض من نفسه، ولم يقبض من نفسه إلا إلا كوصي يتيمه. يتيمي طيب يتيمي، ولم يقبض من نفسه إلا كوصي، معناها لا يقبض من نفسه إلا الوصي، إلا كالوصي مثلا الأب والوصي وكيل. معناها الوصي عنده يتيم يبيع له ويقبض له، يقبض من نفسه، يبيع مثلا من نفسه ويقبض من نفسه، يمكن أن يبيع له شيئا يشتريه من يشتريه هو من نفسه ويقبض اليتيم، وكذلك الأب يمكن أن يشتري شيئا لولده ويقبض بالنيابة عنه، ويكون أيضا يمكن أن يبيعه شيئا ويقبض له. وجاز بالعقد جزاه وكصدقة، وجاز بمجرد العقد بيع جزاف، معناها هذا اللي لا يكاء، إنه هو قيد قيد هذا هذا إخراج لبعض المسائل التي ذكرها في السابق، هذا إخراج لغير المكيل، معناها جاز بيع جزاف قبل القبض. نعم شيء جزاف قبل القبض. وكصدقة، وكصدقة كذلك الصدقة ما ليس عن عوض مما كالصدقة يجوز بيعه، ولو كان طعاما يجوز بيعه قبل القبض. وبيع ما على مكاتب منه، وبيع ما على مكاتب منه، معناها إذا كان على المكاتب الذي كاتبه سيده عليه طعام معين وكاتبه بطعام عليه طعام في ذمته، فإنه يجوز أن يبيعه منه، أن يشتريه المكاتب من سيده قبل قبضه. وهل إن عجل العتق تأويلان، وهل الشرط في ذلك إن عجل العتق أو ليس شرطا؟ الشرط في ذلك أن يكون ذلك لتعجيل العتق تأويلان في ذلك. وإقراضه، وإقراضه يجوز أيضا إقراض الطعام قبل قبضه، معناها أنت عندك طعام مستحق على زيد، قبل أن تقبضه يجوز أن تقرضه، تقرضه قرضا حسنا لفلان من الناس. وفاؤه، وفاؤه كذلك كذلك وفاؤه مثلا قبل قبضه، وفاؤه عن قرضه، وفاؤه عن قرضه كذلك يجوز وفاؤه عن قرض قبل قبضه. وشاث بالعقد شساف وكصدقة وبيع ما على مكاتب منه وهدي عجل العتق تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض. هذا بالنسبة للطعام قبل قبضه. قال إن هذه المسائل تجوز فيها بيع الطعام قبل قبضه إذا كان المبيع جسافا وجاز بالعقد جزاف، يعني بمجرد العقد قبل القبض بيع جزاف. أيوة. وكصدقة وبيع ما أتاك من باب الصدقة مثلا، كصدقة معناها أيضا ما ورثته قبل القبض وما تصدق به عليك قبل القبض، إذا كان طعاما يجوز أن تبيعه قبل القبض. وبيع ما على مكاتب منه وكذلك بيع ما على مكاتب منه، كذلك إذا كاتبت عبدا بطعام فإنك يجوز أن تبيع له هو هذا الطعام قبل القبض الذي كاتبته به. وهل إن عجل العتق تأويلان؟ وهل الشرط في ذلك أن يعجل العتق أو ليس شرطا في ذلك؟ إذن فيه تأويلان للمدون. وإقراضه أو وفاؤه عن قرض؟ وكذلك يجوز كذلك إقراضه قبل قبضه، يجوز إقراض الطعام قبل قبضه، معناها ليس بيعا له، إنما لا يتحدث هنا عن بيع وإنما يتحدث عن الإقراض. معناها أنت لك طعام على زيد فقبل قبضه يجوز أن تقرضه لعمري، أن تقرضه قرضا حسنا لعمري. وبيعه لمقترض وكذلك يجوز بيعه لمقترض، المقترض الذي اقترض منك طعاما وأراد أن يرد لك هذا الطعام فيجوز لك أن تبيعه هذا الطعام قبل أن تقبضه منه. وإقالة من الجميع أنت تجاوزت كلمة وإقراضه ووفاؤه أو وفاؤه عن قرضه أو وفاؤه عن قرضه، هذه كلمة تجاوزتها، أو وفاؤه عن قرضه ليست في النص هنا، وفاؤه عن قرض. كذلك يجوز أن تعطيه عن قرض كنت مطالبا به قبل أن تقبضه الطعام، يجوز أن تعطيه في القرض الذي كنت مطالبا به قبل أن تقبضه، أو هذا هو معنى وفاؤه عن قرض. نعم. وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع. وإقالة من الجميع تجوز الإقالة في الطعام إذا تمت الإقالة لجميع الطعام، مثلا بشرط أن لا تقيل في بعض وتترك بعض، وإنما تكون الصفقة إقالة كاملة عن جميع الطعام. وإن تغير سوق شيئك لا بدنه. وتجوز الإقالة ولو تغير سوق شيئك الذي تريد أن تقيل فيه لا بدنه، معناها أنت اشتريت شيئا وتغير سوقه أي تغير سعره في السوق وأردت أن تقيل فيه أو تستقيل فيجوز ذلك إذا كان التغير مقتصرا على تغير الأسعار أي تغير السوق، أي السوق هو تغير الأسعار. أما إذا تغير بدن الشيء فلا إقالة فيه. كسمن دابة وهزالها لا إقالة حينئذ، وإنما بيع جديد فقط، وإنما الذي يمكن فيها هو شراء وبيع جديد. نعم. وهزالها وكذلك مثل لما لا تصح لما يمنع الإقالة قال تغير البدن، ومثل لتغير البدن بالسمن والهزال، سمن الدابة وهزالها. نعم. بخلاف الأمل الهزال اللي هو العجف. بخلاف الأمة بخلاف الأمة فإن سمن الأمة وهزالها لا يمنع الإقالة فيها. ومهر مهريك إلا العين. كذلك ومهر المهري لا تجوز فيه الإقالة إلا العين. مهر المهري عطفه على لا بدنه، لا بدنه عطفه على بدنه. ومهر مهريك لا تجوز فيه الإقالة. نعم. وإلا العين، وله إلا العين، إلا العين، إلا العين مما هو مهري فتجوز فيها الإقالة. نعم. وله دفع مهرها، وله دفع مهرها، دفع دفع مثل العين، له أن يدفع غير غير عين العين، أن يدفع مثلها في الإقالة. وإن كانت بيده، وإن كانت العين التي أخذ أصلا بيده له أن يدفع مثلها، لأنه لا فرق بين العينين في الحقيقة. والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرافق. والإقالة عند المالكية بيع إلا في أمور ذكرها لك، إلا في طعام معناها في الطعام ليست بيعا. نعم. والشفعة، وفي الشفعة ليست بيعا، قال في الشفعة. والمرابحة، وفي المرابحة أيضا في بيع المرابحة ليست بيعا. والتولية والشركة، وفي التولية، وفي تولية الإنسان لآخر توليته له شيئا معينا يتولاه بثمنه أيضا ليست الإقالة في ذلك بيعا. والشركة، وفي الشركة أيضا إذا أشركه في في شيء معين في تجارة معينة فهذا لا يعد بيعا. إن لم يكن على أن ينقض عنك، إن لم يكن على أن ينقض عنك بشرط لا تكون بيعا، بشرط عدم اشتراط النقد عنك، بشرط عدم اشتراط النقد عنك. واستوى عقداهما فيهما، معناها أولا بشرط أن لا يشترط النقد عنه، الثاني الشرط الثاني أن يستوي، أن يستوي العقدان، يستوي العقدان عقد عقد الشريكين، العقدان معناها عقد الشريكين، عقدا الشريكين. عقداهما فيهما، فيهما أي أي في في في, في التولية والشركة. وإلا فبيع كغيره، وإلا بأن اختل شرط من الشروط فالإقالة في التولية والشركة بيع كغيرهما. نعم. وضمن المشتري المعين وطعاما كلته وصدقك، وضمن المشتري المعين إذا اشترى معينا فإنه يضمنه بالعقد. نعم. وطعاما كلته، كلته وصدقك. كذلك إذا اشترى المشتري شيئا من بائع معين وكلفه بأن من طعام وكلفه بأن يكيله وصدقه في الكيل فإنه يضمنه بمجرد كيل البائع قبل أن يتسلمه. وصدقك، صدقك، صدقك المشتري، صدقك أيها البائع المشتري. وإن أشركه حمد، وإن أشركه، إن إذا أشرك شخص معين آخر في شيء عنده، في بضاعة عنده أو في سلعة أو في تجارة، نعم، يحمل عند الإطلاق على المناصفة. حمد إن أطلق على النصف، على النصف، حمل عند الإطلاق على النصف معناه على أنه أعطاك نصف، نصف ما كان لديه، أنه أشركك بالنصف. في نهاية تجارة رأس مالها مليون وقال لك زيد قال لي عمرو أشركتك في هذه التجارة، فإن أطلق الإشراك التشريك فنحمله على النصف، على نصف هذه التجارة، معناها تدفع له 500. وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث، وإن سأل ثالث شركتهما عند الإطلاق فله الثلث أيضا، فهو له الثلث عند الإطلاق إذا أشركاه. وإن وديت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه. أيوة. وإن وديت ما اشتريت بما اشتريت، هو أنت اشتريت سيارة من السوق وقلت لزيد وليتك هذه السيارة بما اشتريتها به، لم تذكر له سعرها، قلت له أنا سأوليك هذه السيارة بما اشتريتها به، فجاز ذلك إن لم تلزمه، معناه إن لم يكن هذا عاقدا ملزما وله الخيار. إذا كان مبنيا على الخيار، له الخيار اللي هو المولى، له الخيار. وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له. نعم، إذا قلت له وليتك ما اشتريته به وعلم أنك اشتريت عبدا فرضي بجنس البضاعة وهي العبد، لكن عندما ذكرت الثمن كره الثمن، له أن يرد ذلك. ولأضيق صرف، ولأضيق في المناجسة، لأضيق في المناجسة، معناه لا بد فيه من مناجسة فورية. أضيق في المناجسة معناها الذي يحتاج إلى مناجسة فورية في عند العقد، معناها بأن يتسلم البائع الثمن ويتسلم المشتري المذمون فورا. الأضيق في ذلك الصرف، الصرف لا بد فيه من مناجسة في المجلس. نعم. ثم إقالة طعام، ثم إقالة طعام هي التي تلي ذلك، مع أنه يستطيع أن يذهب ليأتي به من مكان قريب. نعم. ثم تولية، ثم تولية أيضا، والتولية هي التي تلي ذلك وهي أوسع منه. نعم، في المناجسة. والشركة، والشركة في نفس الدرجة، الشركة فيه. نعم، تولية وشركة فيها في الطعام، تولية في الطعام وشركة فيه في الطعام، وهما برتبة واحدة يليان الإقالة. ثم إقالة عروض، ثم إقالة عروض، ثم إقالة في العروض. وفسخ الدين في الدين، ثم فسخ الدين في الدين، وإقالة العروض وفسخ الدين في الدين بدرجة واحدة، ولذلك عطف بالواو، ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين. نعم. ثم بيع الدين، ثم بيع الدين، أيوة. ثم ابتداء، ثم بيع الدين بعد ذلك، ثم ابتداء الدين في الدين بالدين، هو الأوسع في هذه المجموعة. فصل. وجاز مرابحة، هنا سيتكلم لك عن نوع من البيع، لأن البيع يكون بالمساومة حتى يتراضى البيعان ويتفقان على سعر معين، ويكون بالاستسلام والاستئمان، معناها أن تكيل البائع ويبيعك، تفوضه ويبيعك بالسعر العادي وأن تكيل إليه الأمر. هناك بيع المرابحة، مرابحة معناها أن تشتري من بائع على أن تربحه مثلا، فأن يخبرك بثمن الذي اشترى به البضاعة وأن تتفق على ربح معين في المئة، ربح معين في العشرة. نعم. والأحب خلافه، والأحب خلافه معناه هو يجوز، مرابحة تجوز، والأحب خلافه هو بيع المساوم. ولو على مقوم، ويجوز ولو على مقوم، معناها يجوز، تجوز المرابحة ولو على شيء مقوم. وهل مطلقا ولو يشير بها إلى خلافه. وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان، وهل البيع، بيع المقوم بالمرابحة يجوز مطلقا أو الشرط في جوازه إن كان المقوم عند المشتري؟ الصحيح أنه يجوز مطلقا. وحسب ربح ماله عين قائمة، وحسب ربح ماله عين قائمة، معناها عند البيع بالمرابحة سيحسب البائع مع رأس المال أمورا معينة، هذه الأمور سيذكرها لك. وحسب ماله عين قائمة، معناها من هذه الأمور كل شيء زاد على المبيع بعد أن اشتراه المشتري مما له عين قائمة يحسب، معناها كل شيء انضم إلى السلعة التي اشتراها البائع ليبيعها للمشتري الثاني، هذا كل شيء له عين قائمة يحسبه البائع، معناها يذكره مع الثمن الأول للسلعة، وبعد جمع الجميع يربحه المشتري ربحا معينا على كل 100 مثلا على جميع. وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ وطرز. نعم. كصبغ وطرز، كالصباغة لها عين قائمة، والطرز اللي هو نوع من النسش. نعم. وقصر، وقصر اللي هو الغسل، اللي هو غسل الثياب و... نعم. وخياطة، تنظيفها، والخياطة، وفتل، وفتل فتل فتل الحبال. نعم. وكمد، وكمد اللي هي ضرب الثياب. وتطرية، وتطرية نوع من تزيين الثياب. وأصل ما زاد في الثمن، وأصل ما زاد في الثمن كذلك يحسب أصل ما زاد في الثمن، الأشياء التي تزيد في الثمن يحسب أصلها. نعم. كحمولة وشد، كحمل البضاعة ما حملت به وما شدت به. نعم. وطي اعتيد، وتكاليف الطي وتكاليف الشد، معناها تكاليف النقل وتكاليف التفريغ وتكاليف الحمل. طي اعتيد أجرتهما، اعتيد أجرتهما، معناها بشرط أن تكون الأجرة التي وفعل بها النقل وفعل بها التفريغ والحمولة وفعل بها أيضا أصلا رفع الحمولة، بشرط أن يكون ذلك كله بثمن متعدي. وكراء بيت للسلعة، كذلك تأجير البيوت للسلع أيضا يحسب، تحسب حسب التأجير فيجعل على ثمن البضاعة. نعم. وإلا لم يحسب، وكراء خال، وكراء بيت للسلعة وإلا لم يحسب، معناه إذا كان لا يزيد في الثمن لا يحسب. كسمسار، كسمسار نعم، السمسار لا يحسب. لم يعتد، لم يعتد معناها إذا كان إذا أعطي السمسار مبلغا ليس عاديا لا يحسب على، لا يحسب أثناء المرابحة ولا يعتد به في المرابحة. إن بين الجميع أو فسر المؤونة، بالشرط أن يبين البائع الجميع، أن يبين هذا كله، أو يفسر المؤونة، أن يقول مثلا رأس المال فقال هي بمئة أصلها. نعم. نعم. أن يبين مثلا رأس المال بكذا ويقول مثلا التكاليف هي كذا، قال هي بمئة أصلها كذا وحملها كذا. نعم، يقول مثلا هي بمئة، اشتريت أصلا بمئة، هي بمئة، هي مجموعها مثلا بمئة، اشتريتها بكذا وحملتها بكذا ونقلت وفرقتها بكذا وخزنتها بكذا وسمسر السمسار بكذا إلى آخره. أو على المرابحة، وذلك أو الصواب حذفها، على المرابحة وحملها كذا على المرابحة، على المرابحة كذا على المرابحة، على المرابحة يبين مثلا يقول أصلها كذا هي بمئة، الثمن كذا وحملها كذا، إذن بيعتها لك على المرابحة. وبينك ربح العشرة أو أحد عشر، نعم، ولا بد أن يبين البائع ماذا يريد من الربح، مثلا يبيع مثلا أنه يريد في العشرة مثلا كذا، أو يريد في العشرة أحد عشر، مثلا أنه يريد في العشرة مثلا نسبة كذا، أو يريد في العشرة أحد عشر. ولم يفصل ما له الربح، ولم يفصل ما له الربح كذلك، ولم يفصل كذلك يجوز أن لا يفصل ما له الربح، لكن الصيغة تجوز. وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك. نعم، المفصل ما له الربح معناها إذا قال له، إذا قال له عشرة أبيعكها بإحدى عشر، معناها العشرة أبيعكها بربحي بـ11 فتزيد واحدا. فمعناه هذا إذا أردنا تفسيره كما فسره هو معناها عشر الثمن. معناها أريد أن تربحني عشر الثمن. عشر الثمن قال أزيد عشر الأصل. هذا تفسيره لهذا أزيد عشر الأصل في هذه الصيغة. في هذه الصيغة زيادة كأنها ليست مفصلة وإنما هي ربع عشر الأصل فقط. والواضعات كذلك لا أبهم فقامت عليه. يجوز لا يفصل ما له الربح. والواضعات كذلك مثلا إذا كان سيبيعك بالواضعات بيضيعك بالواضعات ما أبيع بالواضعات ضد البيع بالربح. أنا هو عنده سلعة يريد أن ينقص منها تشترى فيقول لك اشتريتها بكذا وتكاليفها بكذا وأنا أضع منها نسبة كذا. مثلا لو قال هي اشتريتها بـ11 وأضع منها واحدا من 11 فأبيعكها بـ10. هذه الوضيعة كذلك أنا أحكامها كأحكام المرابحة. وإن كانت مختلفة مثلا وإن كانت المرابحة ضد الوضيعة لكن أحكامهما متفقة. كذلك لا أبهم. لا أبهم معناها لا يجوز الإبهام في حالة المرابحة. أن تقول له مثلا هذه البضاعة اشتريتها بكذا ولا تفصل. مثلا لا تقول أصلها كذا وتكاليفها كذا. هذا الإبهام لا يجوز في المرابحة. كقامت علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل. نعم قامت علي بكذا إجمالا قامت علي بـ1000 وقامت بجميع أمورها بـ2000 ولكنه لم يفصل لم يعين لك الثمن من التكاليف الزائدة. شدها وطيها نعم بكذا ولم يفصل. وهل هو كذب أو غش؟ هو إذا فعل هذا هل لم يفصل في المرابحة هل هذا يعتبر كذبا أو يعتبر غشا؟ غشا نعم. تأويلان فيه تأويلان للمدونات أحدهما يؤولها بأن أحد التأويلين أنه كذب الآخر وأنه غشا. وجب تبين ما يكره كما نقده وعقده. نعم وجب تبين ما يكره ويجب أن يبين في السلعة عند المرابحة ما يكره وأن يبين كما عقده ونقده معناها الكيفية التي عقد بها الصفقة والكيفية التي نقدها بها. معناها يمكن أن يكون مثلا عقدها أصلا على أنها من باب الدين ثم نقدها ويمكن أن يحصل العكس يمكن أن يعقد على النقد ويشتري بالدين لا بد أن يبين ذلك مطلقا والأجري مطلقا معناها مطلقا سواء كان مثلا عقد على النقد واشترى بالدين بأكثر أو عقد على على على على الدين واشترى بالنقد بأقل أو غير ذلك. نعم وإن بيع على النقد مطلقا قال والأجل والأجل كذلك يجب أن يبين الأجل إذا كان اشترى أصلا لأجل. وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز وإن بيع على النقد يبين الأجل الذي اشتراه به في الأصل وإن بيع في على النقد في الحقيقة. نعم وطول زمانه وإن بيع على النقد أيوة وطول زمانه. طيب طول زمانه معناها كم قضى عندك هاي السلعة اشتريتها منذ كم من شهر ولا منذ كم من سنة اشتريت هذه البضاعة ولم تبيعها. طول زمانه وتجاوز الزائف وتبين أن ما فيها من الزائف لم تدفع فيه شيئا تجاوز عنه البائع الأصلي. وهبة اعتيدت وأن تبين أن مثلا البائع الأصلي البائع الثاني يبين أن البائع الأصلي وهبه بعض الأشياء التي هي معتادة يهبها التجار الكبار للمشترين منه. فهذا البائع الذي سيبيع بالمرابحة يبين للمشتري الذي سيشتري بالمرابحة أنه عندما اشترى هذه البضاعة أعطي هبة عادية يعطيها التجار لزبنائه. وأنها ليست بلدية. وأنها ليست بلدية، يبين نوع البضاعة، هل هي من البلد بلدية أو من التركة وولادتها. نعم، ويبين هل هي من هذا البلد أو من غيره، ويبين هل هي من ملكه هو أو هي من التركة. نعم، هل هي مما اشتراه أو هي من التركة أو هي من ملكه الأصلي. من التركة وولادتها. وولادتها إذا كانت مثلا إذا باع ناقة ولها ولد يبين ولادتها وقت ميلادها. وإن باع ولدها معها وقت ولادتها، وقت ولادتها. نعم، وإن باع ولدها معها، ولو كان باع الولد معها مما يطلب منه أن يبين وقت وضع الولد ولو باعه معه. وجذ ثمرة أبرت. وجذ ثمرة أبرت، وكذلك وقت جذ الثمرة التي أبرت، يبين وقت ذلك، وقت جذ الثمرة التي أبرت إذا باعها. وصوف تم. وصوف تم، وإن يبين أيضا كذلك أن يبين أن يبين مرحلة الصوفي، هل تم أصبح جاهزا لأن يجزئ. عيد شوية تلك الفقرة. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة قبل ذلك شوي. وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائج وهبة اعتيدت وأنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم. يبين ذلك كله، يبين أن الصوف تام وأن الثمرة أبرت، ويبين وقت جذ الثمرة، وقت جذ الصوف. وإقالة مشتريه. وإقالة مشتريه، وأنه إذا كان أيضا اشترى من أنه اشتري منه هذه البضاعة قبل أن يبيعها لك أنت، وأقالها أحد من اشتراها، بين ذلك، باعها لك بعد الإقالة، واشتراها منه مشتري ثم طلب الإقالة فأقاله فيها وباعها لك أنت، وبين ذلك أيضا. إلا بزيادة أو نقص. إلا بزيادة نقص، لا، إذا كان المقيل المستقيل اشترى أقلته فيها بزيادة أو بنقص، معناها نقصت عنه الثمن أو زدت عليه الثمن، في هذه الحالة لا يجب البيان لأنه بيع جديد، لأن الإقالة إذا كانت بزيادة أو نقص فهي بيع اتفاقا. الركوب إذا كانت دابة، أن يبين الركوبة. واللبس إذا كان لباسا، أن يبين اللبس. والتوظيف معناها توزيع. التوظيف معناها هو اشترى أنواعا متفقة، أنواعا معينة، اشترى عددا من شيء معين فيبين توزيع الثمن عليه. التوظيف معناها توزيع الثمن على البضائع التي اشترى، قل هذه البضاعة فلان اشتريتها، هي هذه البضاعة كلها اشتريتها مثلا بمليون، لكن هذه اشتريتها بمئتين، اشتريتها إلى آخره. ولو كان الصنف متفقا. إلا من سلم لا غلة ربع. إلا من سلم لا غلة ربع. طبعا إلا من سلم لا غلة ربع، معناها السلم إذا كان التوظيف هو، إذا كانت البضاعة من السلم معناها أنت وصلت إليك لأنك أصلا أسلمت فيها شيئا معينا، فلا يجب تبيان التوظيف لأن أفراد السلم متساوية. كتكميل الشرائع، كتكميل الشرائع معناها إذا كان كمل الشرائع لا إن ورث بعضه، لا إن ورث بعضه، إذا كان ورث بعضه وبعضه اشتراه لا يجب التبيان. وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا، وهل إن تقدم الإرث على الشرائع أو مطلقا، سواء تقدم الإرث وتأخر لا يجب عليك تبيان ما اشتريت بعضه وورث بعضه. شو عليك التفصيل؟ مثلا تفصل أن بعضه اشتريته وبعضه ورثته. وهل إن تقدم الإرث مطلقا تأويلان، وإن غلط بنقص وصدق، وإن غلط بنقص أكمل الكلام، وصدق أو أثبت رد أو دفع ما تبين ورفعه. نعم، وإن غلط بنقص وصدق أو أثبت رد عنده احتمال. هناك مثلا البائع غلط في الثمن، قال مثلا أنا اشتريتها بمليون وتكاليفها 500، لكنه غلط واشتراها بمليونين والتكاليف 500. في هذه الحالة إذا صدقه المشتري أو أثبت هو ما قاله، إما أن يرد البيع أو ودفع ما تبين وربحه، رد ودفع ما تبين وربحه، معناها أنه إما أن يرد الصفقة له المشتري وإما أن يدفع ما تبين وربحه. فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه. فإن فاتت خير المشتري بين الصحيح وربحه، معناها بين الثمن الصحيح بالإضافة إلى الربح، معناها خير المشتري بين أن يدفع الثمن الصحيح زيادة ويزيد الربح عليه يدفع الجميع، معناها يدفع خير بين أن يدفع الثمن الصحيح إضافة إلى ربحه، أو أن يدفع قيمته قيمة البضاعة وقيمته يوم بيعه، يوم بيعه، يوم بيعه، ما لم تنقص، ما لم تنقص عن الغلط وربحه. ما لم تنقص عن الغلط وربحه، فإذا نقصت عن الغلط ما لم تنقص عن الغلط وربحه. وإن كذب لزم المشتري ما لم تنقص عن الغلط وربحه، دفع القيمة ما لم تنقص عن الغلط وربحه. إذا إذا إذا إذا لم تنقص عن الغلط وربحه. وإن كذب لزم المشتري إن حطه، وإن كذب لزم المشتري إن حطه. أما إذا كذب اللي هو البائع في ثمن البضاعة ثم اعترف بالكذب وحط الزيادة التي زاد بها كذبا، فإن البضاعة تلزم المشتري إن حطه وربحه بخلاف الربح. طبعا إن حطه وربحه، إن حط ما كذب فيه وحط ما منابه من الربح بخلاف الغش، وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة بخلاف الغش. لا يغش معناها لا يلزمه، إذا غشه لا يلزم المشتري أخذ البضاعة إذا تبين الغش. ولو حط عنه، ولو حط عنه منابع الغش وربحه. أيوه. في الغش أقل الثمن والقيمة. وإن فاتت، وإن فاتت. وإن فاتت في. معنى في هذه الحالة معنى هو كذب أو غش، فإن فاتت البضاعة التي اشتراها المشتري فاتت في يده معها بمفوت من مفوتات البيع، ماذا على المشتري؟ قال لك في الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب يخير بين الصحيح وربحه أو قيمتها. نعم، في الغش، في الغش، في الغش أقل الثمن والقيمة. نعم، في الغش يدفع المشتري الأقل من القيمة أو الثمن، معناها ينظر إذا كان الثمن أقل يدفعه، وإذا كان القيمة أقل يدفعها. وفي الكذب خير بين الصحيح والبائع، هذا في حالة ما إذا غشه، غش البائع المشتري. أما إذا كذب عليه فيخير المشتري بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه. خير بين الصحيح وقيمته، بين الصحيح وربحه، بين الصحيح وربحه وقيمتها، معناه يخير بين دفع قيمة هذه السلعة التي فاتت وبين دفع ثمنها وربحه. ما لم تزد على الكذب وربحه، ما تزد على الكذب وربحه، إذا نقصت عن الكذب وربحه. أما إذا تنقص عن الكذب وربحه فيدفع القيمة، إذا نقصت عن الكذب، إذا زادت عن الكذب وربحه فإنه يدفع القيمة اتفاق. ومدلس المرابحة كغيرها، ومدلس المرابحة كغيرها، مدلس المرابحة كغيرها، معناها المدلس في باب المرابحة أحكام التدليس كأحكام في باب المرابحة كأحكام التدليس في غير المرابحة من الأبواب.